إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الأولى من تفسير آيات الأحكام المقرر في المستوى الأول من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المحاضرة بعنوان التفسير والتأويل وأهميته. عناصر المحاضرة وعناصر هذه الحلقة: نعمة الله تعالى بإنزال القرآن الكريم، أوجه العناية بالقرآن الكريم، معنى التفسير في اللغة والاصطلاح، معنى التأويل في اللغة والاصطلاح، أنواع التأويل، الفرق بين التفسير والتأويل، شرف علم التفسير وأهميته. أقول مستعينا بالله جل وعلا: التفسير في اللغة تفعيل من الفسر بمعنى الإبانة والكشف وإظهار المعنى، وفعله كضرب ونصر، يقال فسر الشيء يفسر بالكسر، ومن باب نصر يفسر بالضم. وفسره أبانه، والتفسير والفسر الإبانة وكشف المغطى. وجاء في لسان العرب: الفسر كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل. قال تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأحسن تفسيرا، أي تفصيلا. وذهب بعض اللغويين إلى أن كلمة فسر مقلوبة من سفر، وهذا ما يعبر عنه النحويون بالقلب المكاني، ومعناه أيضا الكشف، يقال سفرت المرأة سفورا إذا ألقت خمارها عن وجهها وهي سافرة، وأسفر الصبح أضاء. وإنما بنوه على التفعيل أي التفسير، لأنه للتكثير، كقوله تبارك وتعالى: يذبحون أبناءكم، وقوله جل وعلا: وغلقت الأبواب. ففي هذين الفعلين يذبحون وغلقت زيادة معنى، وكما قال اللغويون: الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. ففي قولنا التفسير كأنه يتبع سورة بعد سورة وآية بعد أخرى، يفسرها ويبينها ويوضح معانيها. أما التفسير في الاصطلاح فكلام العلماء فيه كثير، أقتصر هنا على معنيين أو على قولين في بيان المراد بالتفسير في الاصطلاح. أحدهما عن إمام المفسرين في زمانه أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي رحمه الله، عرفه بأنه علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. ذكر هذا في مقدمة تفسيره البحر المحيط، ثم بعد ذلك شرح هذا التعريف الاصطلاحي فقال: قولنا علم هو جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، هذا هو علم القراءات. ومعلوم أن علم القراءات من أشرف العلوم المرتبطة بكلام الله جل وعلا. وقولنا ومدلولاتها، أي مدلولات تلك الألفاظ. وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم، أي بيان الغريب، بيان غريب ألفاظ القرآن الكريم. وقد ألف في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة، سيأتي الحديث عنها في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية، هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع، وهذه بلا شك علوم مهمة يجب أن يعتني بها المفسر ومن يرغب القراءة في التفسير، أن يكون له عناية بهذه الأمور. علوم اللغة، علم النحو، علم التصريف، علوم البلاغة، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين. وقولنا ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجاز، والحديث عن المجاز سيأتي إن شاء الله في حلقات قادمة. وقولنا وتتمات لذلك، هو معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضيح بعض من بهم في القرآن ونحو ذلك. هذا هو التعريف الذي ذكره أبو حيان، علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. أما التعريف الآخر فقد ذكره الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، قال رحمه الله: التفسير علم يفهم به كتاب الله جل وعلا المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وهذا بلا شك تعريف مختصر موجز، أعيده مرة أخرى. يقول رحمه الله: علم يفهم به كتاب الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. أما التأويل فهو مأخوذ من الأول، وهو الرجوع إلى الأصل، يقال آل إليه أولا ومآلا، أي رجع، ويقال أول الكلام تأويلا وتأوله، أي دبره وقدره وفسره. وتأويل الكلام هذا معناه في اللغة، أما معناه في الاصطلاح فهو تفسير الكلام وبيان معناه. وهذا هو ما يعنيه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره حين يقول: القول في تأويل قوله تعالى، أو تأويل، اختلف أهل التأويل، ثم يقول: قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال كذا وكذا إلى آخره. فالمقصود بالتأويل عند ابن جرير رحمه الله تعالى أي بمعنى التفسير، وهذا هو معنى التأويل عند السلف رحمهم الله تعالى. أما التأويل في عرف المتأخرين فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. مرة أخرى، التأويل في عرف المتأخرين هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، ولكن هذا غير صحيح، فإن أهل المذاهب الباطلة والاتجاهات المنحرفة أولوا كثيرا من الصفات أو صفات الله تبارك وتعالى على غير وجه الصحيح. فهم مثلا لا يثبتون أن لله وجها، في قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك، يقولون لا، المقصود الثواب. فمثلا وفي أيضا صفة اليد لله تبارك وتعالى، الله جل وعلا يقول: بل يداه مبسوطتان، وهم يؤولانها بالقدرة أو بالنعمة وهذا بلا شك تأويل باطل غير صحيح. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التأويل على ثلاثة أوجه: الأول بمعنى التفسير وإيضاح المعنى، وهذا قد سلكه كثير من السلف، ومنهم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، كان يقول: القول في تأويل قوله تعالى، أو يقول: قال أهل التأويل، ثم يذكر التفصيل بعد ذلك. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن يراد به ماهية الشيء وحقيقته، كقوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي حقيقته والواقع ونحو ذلك. ومنه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يكثر أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. ثم قالت رضي الله عنها: كان يتأول القرآن، أي أنه كان يطبق ويلتزم قول الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به عند صاحبه، وهذا بلا شك كما قلت مذهب باطل ومذهب سيء، لا يصح أن يحمل عليه كلام الله تبارك وتعالى. بعد ذلك نتحدث عن الفرق بين التفسير والتأويل. نتحدث عن الفرق بين التفسير والتأويل. بعد النظر في التعاريف السابقة، سواء ما يرتبط بالتفسير أو ما يرتبط بالتأويل، هناك مذاهب وأقوال في الفرق بين التفسير والتأويل، وقد جمعت شيئا من ذلك. منها: أولا، إذا قيل إن التأويل هو تفسير الكلام وبيان معناه كما هو صنيع الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، فالتأويل والتفسير متقاربان أو مترادفان في المعنى. إذا قلنا إن التأويل بمعنى التفسير والإيضاح، والتفسير هذا هو معناه في الأصل، فالحمد لله، إذن التفسير والتأويل لا فرق بينهما، وهذا كما قلت على اصطلاح القدماء من السلف رحمهم الله، المتقدمين من سلفنا الصالح، هذا هو المعنى المراد عندهم. إذن لا فرق بين التفسير والتأويل على هذا المعنى. ومنه أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير كلام الله جل وعلا وبيان معناه. وقد استجاب الله جل وعلا دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فكان إمام الصحابة في التفسير وبيان معاني كلام الله جل وعلا. ثانيا، إذا قيل إن التأويل هو نفس المراد بالكلام، وهذا كما قلت على المعنى الثاني، يعني معنى يعني هو ذات الشيء وحقيقته، فبلا شك أن يكون هنا يعني سيكون هناك فرق بين التأويل وبين التفسير. فالتأويل سيكون هو طلب، فالتأويل هو نفس المطلوب، تأويل الطلب نفس المطلوب، وتأويل الخبر نفس الشيء المخبر عنه. فالتفسير هو شرح وإيضاح الكلام، فالتفسير هو شرح وإيضاح الكلام. أما التأويل فهو نفس الأمور الموجودة في الخارج. فلو قلنا مثلا طلعت الشمس، لو قيل مثلا طلعت الشمس، فتأويل هذا هو نفس طلوعها. إذا قلنا مثلا طلعت الشمس، إذا قلنا هذا هو التأويل، نعم، معناه أنها خرجت وظهرت وبانت للناس. أما إذا قلنا التفسير فلا بد أن يشرح ويبين كيف طلعت وما فائدتها، ويعني إلى غير ذلك. هذا هو القول الثاني. القول الثالث: قيل إن التفسير ما وقع مبينا في كتاب الله جل وعلا، أو معينا في صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معناه قد ظهر ووضح. هذا هو معنى التفسير. إذا قلنا إن يعني على هذا القول يرون أن التفسير ما وقع مبينا، يعني اتضح ولله الحمد، ما جاء هذا مبينا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مأخوذ من الوضوح والبيان والظهور. أما التأويل فهو ما استنبطه العلماء، يعني التأويل يحتاج إلى نظر وإلى تأمل وإلى استنباط، هذا يسمى التأويل، الشيء الواضح الظاهر هذا الذي ولله الحمد، يعني فيه بيان من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحمد لله تفسير واضح، مثل قول الله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. جاء تفسير الصراط أو جاء تفسير المنعم عليهم في سورة النساء، قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمنعم عليهم هم الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أو ما جاء في السنة، فلو فرضا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفسر آية، هذا الحمد لله هذا أمر قاطع ومنتهي ويعتبر الحقيقة، هذا هو التفسير الواضح البين. مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة في قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال عليه الصلاة والسلام وهو على أعواد منبره: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهنا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي. أيضا في الحديث الآخر الصحيح أن علي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفسير، التفسير كما على هذا القول اللي هو القول الثالث: ما وقع مبينا في كتاب الله أو معينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التأويل فلا بد فيه، فهو أو يدخل فيها الاستنباط والاستدلال ونحو ذلك، يعني ما استنبطه العلماء من الآية هذا يسمى تأويلا. ولذلك قال بعضهم: التفسير ما يتعلق بالرواية، والتأويل ما يتعلق بالدراية. يعني التفسير يتعلق بالروايات وبالمأثور كما سيأتينا إن شاء الله، والدراية يعني الاستنباط والفهم والاستدلال يسمى تأويلا. هذا هو القول الثالث. القول الرابع أن التفسير أكثر ما يستعمل في الألفاظ ومفرداتها، يعني التفسير يهتم بمفردات الآية بكلمات الآية، أما التأويل فأكثر ما يستعمل في المعاني والجمل. يعني إذن التفسير يعتني بمفردات وألفاظ الآية، أما التأويل فيشمل المعاني والجمل ونحو ذلك. الحقيقة هذه أقوال أربعة، ويعني إن كان لي من ترجيح أو من وقف التأمل فيها، فما في شك أن القول الأول إذا قلنا أن التأويل هو التفسير فما في شك، الحمد لله، لا يعني لا فرق. فالتفسير والتأويل كلاهما معناهما الإيضاح والبيان وإظهار المعنى ونحو ذلك. أما إذا قلنا إن بينهما فرقا، فلعل القول الثالث هو الأقرب، أن التفسير هو ما جاء مبينا في كلام الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يضاف إلى ذلك ما روي عن الصحابة وعن التابعين، والتأويل ما يعني اجتهد فيه المفسر بالاستنباط والنظر وغير ذلك. وسيأتي إن شاء الله كلام حول التفسير بالتأويل أو يعني التفسير بالرأي، سيأتي إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. بعد ذلك أنتقل إلى شرف علم التفسير وأهميته، أنتقل إلى شرف علم التفسير وأهميته. العلماء يقولون: العلم يشرف بشرف المعلوم، هذه قاعدة دائما يذكرونها، أن العلم يشرف بشرف المعلوم. ولا شك أن أشرف الكلام كلام الله عز وجل، أشرف الكلام كلام الله تبارك وتعالى، الذي الهداية والاستقامة والسعادة والفلاح لمن تمسك به ولمن سار على نهجه، هذا بلاغ للناس. ارتباط التفسير بكلام الله جل وعلا هو الذي جعله من أشرف العلوم ومن أزكاها ومن أولاها أهمية، وأنه ينبغي أن تصرف له الأوقات وأن يعتنى به العناية البالغة. وأذكر في هذا المقام كلمات للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، ذكرها في كتابه الإتقان في علوم القرآن حول شرف هذا الموضوع. يقول رحمه الله: التفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدرا، وهو أشرف العلوم موضوعا وغرضا وحاجة إليه. ولأن أن يبين أن شرفه يرتبط بثلاثة عناصر: الأول الموضوع، الثاني الغرض، الثالث الحاجة إليه. ثم بدأ الآن يفصل فيقول: لأن موضوعه كلام الله تعالى، لأن موضوعه إيش؟ هو كلام الله تبارك وتعالى. وكما قلت، العلم يشرف بشرف المعلوم، وهنا نحن نتكلم ليس عن كلام أي أحد، لا والله، كلام الله تبارك وتعالى. أيضا الغرض منه، وقال الموضوع والغرض والحاجة، قال أم يعني ولأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية. بلا شك، نعم، نحن والله عندما نتعلم علم التفسير لا للتكثر ولا للتزيد ولا لصرف أنظار الناس، لا والله، نحن نتعلم التفسير لنعبد الله جل وعلا على بصيرة، نتمسك بهذا القرآن، نسير على نهج كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال، وهو الأمر الثالث الحاجة، قال: وإنما اشتدت الحاجة إليه لأن كل كمال ديني أو دنيوي لا بد أن يكون موافقا للشرع. صدق، اي والله، ما في كمال ولا في سعادة ولا فلاح إلا بموافقة شرع الله عز وجل، وموافقته يعني موافقة هذا الشرع تتوقف على العلم بكتاب الله جل وعلا. صحيح، نحن من أين نأخذ شرعنا؟ من أين نستمد تعاليم ديننا؟ لا، نستمدها من كتاب الله عز وجل ويبينه لنا التفسير، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبينها لنا شروح الأحاديث. إذن نحن نتكلم هنا عن 3 أمور: الموضوع فهو أشرف الموضوعات، الغرض الاعتصام بكتاب الله عز وجل والسير على نهجه، الحاجة بلا شك الأمة في أمس الحاجة إلى كلام الله تبارك وتعالى، ولا سعادة لها ولا فلاح إلا بالاعتصام بكلام الله جل وعلا. أيها الإخوة، أختم هذا أو هذه الحلقة بالتذكير بأمرين هامين: الأولهما أن الله جل وعلا أنعم علينا نعمة عظيمة بإنزال هذا القرآن الكريم، فهو النعمة وهو الفضل، كما قال تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. فهذا القرآن العظيم هو منه وفضل من الله تبارك وتعالى. وفي سورة يونس يقول جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله هنا ورحمته هو القرآن الكريم. وقد روى الحافظ ابن كثير في تفسيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف مع عماله يعدون غنائم جيء بها إليه، فتعب هو العمال من كثرة العد، فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فقال عمر رضي الله عنه: أخطأت، القرآن هو فضل الله ورحمته. ثم أشار وقرأ هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ثم لما جاء عند قول الله عز وجل هو خير مما يجمعون، أشار بأصبعه إلى الغنائم. فلنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة وعلى هذه المنة، نعمة الإسلام والإيمان، وأن علمنا تبارك وتعالى القرآن. الأمر الثاني أن العناية بكتاب الله جل وعلا تشمل أمورا كثيرة، أوجزها الإمام الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله في قوله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في تعليقه على مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية في التفسير لما ذكر هذا الأثر، قال: دل هذا الأثر على أن القرآن أنزل ل3 مقاصد يجب العناية بها. أولا قالوا: فتعلمنا القرآن، يعني تلاوة وحفظا، تعلما وتعليما. الأمر الثاني قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم، يعني الفقه بالقرآن الكريم، فقه القرآن، تعلم أحكامه، تدبر آياته، معرفة تفسيره وغير ذلك من العلوم المرتبطة به. الأمر الثالث قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، العمل بكتاب الله جل وعلا وفيه السعادة والخير والفلاح، كما قال تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولا حياة ولا سعادة ولا فلاح إلا في التمسك بكتاب الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. قد روى أبو عبيد القاسم بن سلام عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة في التفسير والعلم بالقرآن، قال رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر، واسمه عويمر بن مالك، يا عويمر أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بلى والله علمت. فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها، الآمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.